سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. قم فاغتنم فرص الحياة وأخلصا واستعمل الآداب والمسواقا. قم فابكي ذنبك في الدجى فلعله يمحى وإن لم تبكي فتباكى. لو كنت تعلم غب ما كسبت يداك وما جن ذوب قدما عيناك. ولما خطبت الغانيات ولم يلذ لك المنام وما استطبت وطاكا. فكأنني بك رافلا بملابس نعما ضحا وتتيه في خيلاكا. في غفلة في جفوة في سكرة في سطوة تختال في ملاكا. فعدت فانشبت المنايا في كايدها ولاقاك الذي لاقاك. فبكتك أمك والوليد وصاحب والربع والخل الذي آخاك. ومجالس ومنازل ومقاعد ومساجد خطرت بها قدماك. وبقاك ابنك ثم نادى يا أبي قل لي فماذا يا أبي يا عراك. أبي أجب قولي فما لك صامتا لا تستطيع من الحمام حراكا. أين الفصاحة أين هاتيك البلاغة والتودد أين ذاك وذاك. أين التصدر في المجالس أين هاتيك الإشارات التي تعناك. أين الخيول الصافنات وأين هاتيك القصور تركتها لسواك. يا أيها المغرور في غفلاتي عن مثل هذا الحال من أعماك. والحمد لله رب العالمين.